الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم؟ الحمد لله رب العالمين. من المعلوم المتقرر عند العلماء أن مسائل الغيب توقيفية على النصوص الصريحة الصحيحة، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من مسائل الغيب إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، ولا أعلم في الحقيقة دليلا يدل على أن مما سيكون يوم القيامة أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم، فهذا ليس بصحيح مطلقا، ولم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. بل إننا لو نظرنا إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المسألة لوجدنا خلاف ذلك. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا الحديث رواه مسلم، والشاهد منه أنه قال فلان ابن فلان ولم يقل فلان ابن فلانة، فلا بد من التنبيه على ذلك. فإذن ليس هناك دليل يدل على أن الناس يدعون بأمهاتهم يوم القيامة، وإنما دل الدليل على أن الناس يدعون بأسماء آبائهم يوم القيامة. وكذلك ورد في السنة و بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة أن الناس يدعون بأسماء آبائهم، غير الحديث الذي ذكرته، غير الحديث الذي ذكرته. ففي سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. هذا ما يحضرني وقت هذه الإجابة، ولعلنا بالمراجعة نضيف عليها شيئا آخر في سؤال آخر، والله أعلم.